قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الفصل الخامس. وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب. سينتقل المؤلف الآن إلى باب آخر، أو إلى النوع الثالث من أنواع أو من الأصناف التي تجب فيها الزكاة. فقد تم الحديث فيما مضى عن زكاة النقدين، انتهينا كذلك بحمد الله أيضا من زكاة، أو من الكلام عن زكاة بهيمة الأنعام، وننتقل الآن إلى ما تخرجه الأرض. لكن حديث المؤلف هنا فيما يتعلق بما تخرجه الأرض ليس على إطلاقه، ولذلك أظنه قال زكاة ماذا؟ الحبوب. وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب، أما ما سقي بالثمار. طيب، إذن في الحبوب والثمار، ولذلك المؤلف احتار. بعض الفقهاء يقول فيما تخرجه الأرض، لأن ما تخرجه الأرض ليس حبوبا فقط، لأنه قد يكون مما تخرجه الأرض من الحبوب مما يقتات ويدخر، وقد يكون أيضا من المعادن. والمراد هنا بما تخرجه الأرض مما ينبته الآدميون، أي مما يضعونه بذرا في الأرض أو يغرسونه. والمقصود بذلك نوعين: الحبوب والثمار. وهذا الباب الذي هو باب زكاة الحبوب والثمار، هذا دليله، أي دليل ثبوته، الكتاب والسنة والإجماع. إذن ما الدليل على وجوب زكاة الزروع والثمار؟ نقول دليل ذلك الكتاب، السنة، الإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هنا كما ترون الآية ليس فيها ذكر للزكاة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذن الشاهد في ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، أي أدوا زكاة ما أخرجنا لكم من الأرض من حبوب وثمار حسب ما جاءت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنفاق هنا المقصود به الزكاة، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إذن المقصود بالإنفاق هنا هو إخراج الزكاة الواجبة في ماذا؟ فيما تخرجه الأرض مما ينبته الآدميون. هذا الدليل الأول من الكتاب. أما الدليل الثاني من الكتاب فهو قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. أين محل الشاهد؟ هو قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاد. طيب، هنا الله سبحانه وتعالى قال وآتوا حقه، فلم يرد ذكر للزكاة. فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه بأن الحق، رضي الله عنهما، بأن الحق هنا إنما هي الزكاة المفروضة. وفسرها مرة أخرى بأن المقصود بها العشر، ومرة ثالثة نصف العشر، وكلها إنما هي في الزكاة المفروضة. إذن هذا أول دليل على وجوب زكاة ما تخرجه الأرض من حبوب وثمار من الكتاب العزيز. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأحاديث فيها كثيرة، ومنها الحديث المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. هذا حديث لفظ متفق عليه. وفي رواية: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر أو حب صدقة. وفي رواية لمسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسط. ومن السنة أيضا مما يدل على وجوب إخراج زكاة هذا النوع من أصناف الزكاة قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والحديث الآخر أيضا حديث صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت الأنهار والغيم، يعني المطر، العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. والمقصود بالسانية البعير الذي يستخرج عليه الماء من هذا من البئر. والذين يعني قضوا فترة طويلة في هذه الحياة أدركوا ذلك، لأن هذه المكائن التي، ولذلك جاء في قصة معاذ عندما كان يصلي بالناس فأطال، فجاء رجل معه ناضحان فأطال معاذ القصة التي تعرفونها، يعني هي الإبل التي تحمل عليها قراب الماء. إذن هنا لماذا جاء التفريق بين ما نبت من المطر وبين ما يقوم بالسقي، ما يقوم الإنسان بسقيه؟ لا شك الأمر واضح، لأن ما يزرع فينزل المطر أو تمر به الأنهار هذا لا يلحق صاحبه عنا ولا مشاق، أكثر ما يكلف أنه يوجه الماء إن كان من نهر. أما صاحب الثانية فهو يحتاج إلى أن يحفر البئر، فكم يمضي من الوقت وكم يصرف من المال، وهذه البئر تحتاج إلى معدات، تحتاج إلى القيام عليها، ومنها ما يعطف فيحتاج إلى أن يبدلها، ما يحتاج إلى إصلاح فيصلحه، ثم يحتاج إلى عنا إلى غير ذلك، فإن يحتاج إلى عامل إلى غير ذلك. وحتى في وقتنا الآن في المكائن الارتوازية ترون فيها مشقة، لأن الإنسان يحفر، وهذه المكان الارتوازية يحفر لها فيها هذه المواصير التي توضع، هذه الأنابيب التي توضع في الأرض، وبعد مرور زمن تتآكل، كذلك في أصياخ تعلق بها وربما تتآكل، هذه كلها ينفق عليها الإنسان، لكن هذا ماء ينزل من السماء فمؤونته سهلة وميسورة. فلما راعت الشريعة هذا الجانب فإنسان لا يتكلف كثيرا يخرج العشر، وآخر تلحقه مشقة وعناء ويدفع ماله وجهده، فهو في هذه الحالة يقلل عليه في الزكاة. ومن هنا أيها الإخوة، لو أننا دققنا النظر في حكم من أحكام هذه الشريعة وكثيرا ما، وأمعنا النظر وتعمقنا فيه، لوجدنا أسرار هذه الشريعة تتبين في كل حكم من الأحكام. لماذا؟ لأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي خلق هذا الإنسان، وسخر له ما في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى أنزله في هذه الدنيا، خلقه لأمر عظيم، ليقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى، وليقوم بعمارة هذا الأرض، بهذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن الله تعالى خلق هذا الإنسان ويسر له كل أسباب المعيشة التي تعينه على ماذا؟ على أن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، بيّن له سبحانه وتعالى طريق الخير ورغبه فيه، وبيّن له طريق الشر وحذره منه. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله تعالى بين له طريق السعادة وأمره أن يسلك هذا الطريق السوي، ووعده بذلك جنة عرضها السماوات والأرض، وحذره من سلوك طريق الغواية ومن الإشراك به سبحانه وتعالى ومن ارتكاب المعاصي، ووعده وتوعده على ذلك بماذا؟ بجهنم وبئس المصير. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن للإنسان في هذا الحياة ما يسعده، وبيّن له ما يشقيه. فلا شك أن السعيد من سلك طريق السعادة، وأن الشقي من سلك طريق الغواية والشقاوة. وأسباب الخير بحمد الله ميسرة، وطرقه واضحة، وطريق الله مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا هو طريق الحق وطريق الرشاد. قال: وأما النفاق فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس بمال الزكاة. الآن عرفنا الآن أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار، هذا كلام مجمل أيها الإخوة، لكن لو دخلنا في التفصيل لوجدنا أن من الحبوب والثمار ما أجمع على وجوب الزكاة فيه، وهي أربعة التي هي الحنطة والشعير من الحبوب والتمر والزبيب من ماذا؟ من الثمار. إذن الزكاة تجب في ماذا؟ تجب في الزروع، يعني في الحبوب وفي الثمار. لكن هل نقتصر على هذه الأربعة لأنها جاءت في النصوص، أو كل ما يمكن أن يقتات وأن يدخر وهو صالح لليبس تجب فيه الزكاة؟ هذا فيه كلام للعلماء. من العلماء من توسع في ذلك فأوجب الزكاة في كل ما تخرج الأرض، ولم يستثني من ذلك إلا الحطب والحشيش وكذلك القصب. ومنهم من توسع لكنه لم يصل إلى هذا الحد، ومنهم من توسع لكن دون ذلك، ومنهم من وقف عند هذه الأمور الأربعة. هذه سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. إذن زكاة ما تخرج الأرض ليس على إطلاق، بمعنى هل هناك نصاب محدد إذا وصل ما تخرجه الأرض تجب الزكاة وإلا فلا؟ ثم أيضا أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه، نقول إن العنب تجب فيه الزكاة، لكن الزكاة تجب بماذا؟ هل هي تجب في العنب أو تجب في الزبيب؟ الزكاة تجب في الزبيب، فلو أخذت العنب وكان ربما يساوي 20 وسقا لكنه عندما جفف لا يبلغ 5 أوسق، إذن لا يقال إن الزكاة تجب فيه. أيضا النخل يخرج الرطب، لكن الزكاة تخرج من ماذا؟ من التمر، وهكذا. إذن الشريعة الإسلامية دائما تراعي جانب الاثنين، ولذلك سيأتي فيها حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى الذين يخرصون، قال إذا خرصتم فدعوا الثلث، إن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لماذا؟ لأن هذا المال فيه عارية، إنسان قد يهب نخلة لأخ له أو صديق، وهناك المار الذي يأكل من هذه الحيطان، وهناك الطير الذي يقف على هذه الأشجار وعلى هذه الثمار فيأكل، وأيضا صاحب المال وأهله يحتاجون إلى الأكل. الشريعة لم تغفل جانب هؤلاء. إذن هنا الزكاة تجب عند جمهور العلماء إذا بلغت نصابا. ما هو النصاب؟ النصاب هو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا. إذن 5 في 60 300 صاع. إذا بلغ ما يخرجه الإنسان من الحبوب أو من الثمار بعد التصفية والجفاف، إذا بلغ 300 صاع فتجب فيه الزكاة. نريد أن نقدر ذلك الآن بشيء آخر. يقولون الصاع يساوي 4 أمداد، والمد يساوي رطلا وثلث. إذن إذا ضربناها مجتمعة وجدنا أن الزكاة الحبوب والثمار تجب إذا بلغت 1600 رطل للعراقي. لكن المسألة مختلف فيها، بالنسبة للصاع 4 أمداد، لكن المد هل هو رطلان أو رطل وثلث؟ جمهور العلماء يقولون إنه رطل وثلث، وبذلك ينطبق الكلام الذي قلنا بأن الزكاة تجب في 1600 رطل، لأنه مثلا 5 أوسق والوسق 60 صاعا 300 صاع، فاضربها بخمسة وثلث فتبلغ 1600، هذا معروف. لكن قضية أيضا الأرطال مختلف فيها، لأن العلماء انقسموا في ذلك إلى أقسام 3. فمنهم من يقول إن الزكاة لا يشترط لها نصاب، زكاة الحبوب والثمار لا شرط فيها. ومنهم من يقول إن الصاع 4 أمداد والمد رطل وثلث، ومنهم من يقول الصاع 4 أمداد وكل مد يساوي رطلين، إذن الصاع 8 أمداد. ومن العلماء من يفصل القول في ذلك فيقول فرق بين الصاع في باب الطهارة وبين الصاع في أحكام زكاة الحبوب والثمار. فالصاع الذي يبلغ 8 4 أمداد وهي 8 أرطال إنما هو الذي يذكر في أبواب الطهارة، والذي يبلغ ماذا؟ الطالب وثلث إنما هو هذا الذي في كتاب زكاة الحبوب والثمار، وأرادوا من ذلك أن يجمعوا بين ما ورد في ذلك. وأنتم تعلمون أنه إذا أمكن الجمع فهو أولى، لكننا نقول مقدمة إن الظاهر في ذلك أو الراجح عندنا وهو أيضا عند جماهير العلماء أن الزكاة أن الصاع يساوي 4 أمداد وأن المد رطل وثلث. هذا هو القول الراجح الصحيح الظاهر لنا في هذه المسألة. يأتي بعد ذلك كيف نقدره لنا. العلماء أيضا تكلموا قالوا هي 4 حفنات في الأيدي المتوسطة. ما نأتي إلى رجل مثلا يضاه ضخمتان فنقول 4 حفنات، ولا يد إنسان مثلا يده صغيرة، لا، وإنما نأتي بالمتوسط. 4 حفنات مليئة هذه تقارب ما بين 2.5 كيلو إلى 3 إلى 3. فلو اقتصر على 2.5 كيلو على أن هذا هو ماذا هو المد فهذا كان، ولو وصلها الإنسان إلى 3 فهذا أحوط له. قال وأما المصاب فإن مختلف في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة، صار الجمهور إلى إيجاب النصاب فيه وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بإجماع. الوسق هذا لماذا قال المؤلف بإجماع؟ ورد في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال والوسق 60 صاعا، لكن هذا الحديث ضعيف، ولذلك قال العلماء الإجماع قائم على ذلك مع أن هذا الحديث الإجماع يوافقه. إذن ما دام قد قام الإجماع على ذلك فلا إشكال. إذن دليل ذلك هو الإجماع، وقد ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، لكن العلماء أجمعوا على أن النصاب في ذلك هو ماذا 5 أوسق والوسق 60 صاعا. الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعتبر، هو الذي يدركه الإمام مالك، وحصلت المناظرة بينه وبين أبي يوسف كما سيشير المؤلف. والجمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي. هذه كلمة رطل وثلث هل هذا بالتحديد أو بالتقريب؟ هو بالتقريب، لكن يعني الفرق يسير جدا، ولذلك اقتصر العلماء على أن المد إنما هو 5 أرطال وثلث، بمعنى أن المد رطل وثلث. وإليه رجع أبو يوسف حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق. لماذا رجع أبو يوسف؟ لأن مالك ناظره بأمر مشروط مسلم، هذا هو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال يعمل به، فكان أبو يوسف إلا أن يرجع. وهكذا شأن أيها الإخوة العلماء العاملون، ما وقف أبو حنيفة عند رأيه وقال هذا رأيي ورأي صاحبي مثلا أبو حنيفة، لا، رأى أن الحق مع الإمام مالك فرجع إلى قوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وقال، ومن كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يقول لهم الخيرة من أمره. فمتى ما تغير المؤمن الحق فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الحق. ولذلك في الكتاب العظيم الذي كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى عندما وله القضاء، لا يمنعنك أن تقضي قضاء اليوم فيتبين لك الحق، في خلافه أن ترجع إلى الحق. إذن عمر يحضه على ذلك، وهذا هو منهج الشريعة الإسلامية. إذن إذا تبين للإنسان أن الحق مع غيره، ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، ويريد أن ينتصر عليه إذا كان الحق منه، وإنما كنت أتمنى أن يظهر الله الحق على يدي وعلى يدي. يعني يريد الإمام الشافعي رحمه الله أنه ما كان ينتصر لنفسه، ولا يريد أن يقال بأن الشافعي غلب خصمة أو مخالفة أو معارضة، وإنما كان يريد من النقاش ومن ماذا الحوار هو أن يصل معا إلى الحق، فإن كان الحق مع مخالفه أخذ به، وإن كان معه فيجب على المخالف أن يرجع إليه، هذا هو شأن. ولذلك لما تقرأ سيرة أولئك العلماء الأعلام تجد أن كل واحد منهم يزكي الآخر، يعني الإمام أحمد يصف الشافعي بأنه من مثابة الشمس للإنسان وكصحة للبدن، والشافعي يصف الإمام أحمد بأنه ما ترك في بغداد أعلم منه. هذا هو شأن العلماء. ويأخذ بيد إسحاق بن راهويه ويأخذ بيده ويقول تعالى اسمع إلى هذا، إلى هذا الفتى، وهو كان يلقي برؤوسه بمكة. إذن العلماء قصدهم الوصول إلى الحق. وهكذا لا ينبغي للمسلم مهما كان أن يأخذه التعصب أو لأنه درس المذهب الفلاني أن يقف عنده ويقول فلان أعلم مني. لا، لأن هذه لقلنا بها، لقلنا التابعون أعلم والصحابة أعلم، لكن مرجعنا في ذلك هو قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله إنما هو رد إلى كتاب، والرد إلى الرسول إليه عليه الصلاة والسلام في زمن حياته وبعد مماته نرد ذلك إلى سنته الصحيح عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الزكاة، الجملة الثالثة. قال الفصل الخامس: وأما النصاب فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة، هذا الجنس التي هي زكاة الحبوب والثمار، هل هناك نصاب أو لا؟ يعني بمعنى هل الزكاة تجب في هذا الجنس مطلقا أو إنها لا تجب إلا إذا بلغت هذا القدر المحدد 5 أوسق؟ فصار الجمهور إلى إيجاب النصاب فيه وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بإجماع، الصاع 4 أمداد بمد. ذكر المؤلف بالإجماع ولم يعرض للحديث لأن الحديث ضعيف، ولكن الإجماع قائم على ذلك فلا إشكال في هذه المسألة. الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت لكم في ليلة البارحة اختلاف العلماء في تحديد الصاع، فمنهم من قال الصاع 4 أمداد والمد يساوي رطلين، إذن يكون الصاع 8 أمداد، هذا قول. القول الثاني إن الصاع يساوي مدين والمد يساوي رطلا وثلث، إذن يكون الصاع 5 أرطال وثلث بالبغداد أي بالعراق، لأن هذا هو المعروف، وهذا تقريبي لكنه قريب من التحديد. وسبب الخلاف هنا أن من العلماء من جاء بقول متوسط فقال إن الصاع الذي قيل أو ورد بأنه يبلغ 8 أمداد هو الصاع في أحكام الطهارة، وأما الصاع في الزكاة فهو 5 أرطال وثلث. هذا توسط فيه بعض العلماء ليجمعوا بين الأقوال. الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي. وإليه رجع أبو يوسف حين ناظره مالك رحمه الله على مذهب أهل العراق. أهل العراق هم يعني نقل عنهم أو نقل عن أبي حنيفة عن الإمام أن الصاع يساوي 8 أمداد، فلما قدم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة والتقى بالإمام مالك إمام دار الهجرة وناقشه في موضوع وجوب الزكاة وفي القدر، بين له الإمام مالك رحمه الله أن الصاع المعروف في المدينة إنما هو يساوي 5 أرطال وثلث، فرجع أبو يوسف إلى هذا القول لأن الأمر لا يحتاج إلى نقاش، تبين له الحق. وقد علقنا على هذه المسألة في ليلة البارحة وانتهى الوقت، التي بينا فيها أن هذا هو شأن العلماء، أن الإنسان إذا تبين له الحق يعود إليه. حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق لشهادة أهل المدينة بذلك، وكان أبو حنيفة يقول في المد إنه رطلان وفي الصاع إنه 8 أرطال، قال: وقال أبو حنيفة ليس في الحبوب والثمار نصاب. عاد المؤلف مرة أخرى ليعيد المسألة التي تكلمنا عنها، هل هناك نصاب محدد في الحبوب والثمار أو لا؟ قال: وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، وأما العموم فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء. تعلمون أيها الإخوة، مسألة العموم والخصوص هذه من المسائل المهمة في علم الأصول، والعموم والخصوص موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأدلة المتفق عليها. فالله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة، هل كل ميتة حرام؟ جاء تخصيص ذلك بحديث حلت لنا ميتتان ودمان، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. إذن حديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، هذا كما ترون حديث مطلق عام، حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا خاص. فأيهما يقدم هنا؟ هل نخص العامة بهذا الخاص أو نأخذ بالعموم؟ جماهير العلماء دائما يقدمون الخاص، لأن الخاص إنما هو اقتصر على بعض ماذا؟ العمومات التي وردت في العام. فجاء هذا الحديث الثاني فخص الحديث الأول، فبين أن الزكاة في الحبوب والثمار إنما تجب إذا بلغت خمسة أوسق. أما العموم فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فلماذا كان هذا عموما؟ لأن هذا الحديث فقط بين أن ما سقت السماء فيه العشر وما سقي بالنضح فيه نصف العشر، ولم يبين قدرا محددا، فهذا يشمل الكثير وأيضا القليل، يعني هذا جاء مطلقا عاما. جاء الحديث الآخر فخصص ذلك. قال وأما الخصوص فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. انظروا إلى جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يأتي بجوامع الكلم، يأتي بالكلام الموجز الذي يحمل المعاني الكثيرة، وهذه واحدة من المزايا والخصائص التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، التي في حديث نصرت بالرعب وفيها وأعطيت جوامع الكلم. فالرسول هنا عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، معنى هذا أن الخمسة أوسق فما فوق إذا كانت الخمسة أوسق تجب فيها الزكاة، فمن باب أولى أن يكون ما زاد على ذلك، لكنه بين ما لا تجب فيه الزكاة وهو ما دون الخمسة أوسق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أما إذا بلغ زكاة الحبوب أو الثمار 300 صاع أو زادت على ذلك، فإن الزكاة تجب فيها بحسب القدر الواجب، إما العشر أو نصف العشر. قال والحديثان ثابتان. والحديثان ثابتان لأن كل واحد منهما متفق عليه، فلا مجال هنا لأن يقال هذا يقدم على هذا. هذه ناحية، الناحية الأخرى في نظر الجمهور وفي نظرنا أنه أصلا لا معارضة بين الحديثين، ذاك حديث ورد لسبب وهذا حديث ورد لسبب. الأول جاء ليبين لنا القدر الذي تجب فيه الزكاة، والثاني جاء ليبين لنا الحد الذي إذا وصل إليه هذا القدر من الحبوب والثمار وجبت الزكاة. إذن ذاك في بيان الواجب وهذا في بيان النصاب. قال فمن رأى الخصوص يبنى على العموم قال لا بد من النصاب وهو المشهور، ومن رأى أن العموم والخصوص متعارضان إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر، إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده، إذ كان قد ينسخ الخصوص ينسخ الخصوص بالعموم عنده. إذ كان ينسخ الخصوص بالعموم عنده. إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده وينسخ العموم بالخصوص، إذ كل ما وجب العمل به جاز. هذا الكلام إنما هو لابن حزم، قد كرره المؤلف مرات في هذا الكتاب، وهذا حقيقة اتجاه ضعيف، إنما القول الصحيح أن الخاص يخص العام. والنسخ قد يكون لبعض وقد يكون للبعض وقد يكون للكل، ومن رجح العموم قال لا نصاب، ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه، فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص. فتأمل هذا. أولا أيها الإخوة، ليس هناك تعارض بين الحديثين، فالأول جاء لبيان حكم والآخر جاء لبيان حكم آخر. فالأول بين لنا أن الحبوب أو الثمار التي تسقى بماء المطر يجب فيها العشر، وأن ما يسقى بالسانية أو النواضح فإنما فيه نصف العشر. إذا بين لنا القدر الذي تجب فيه الزكاة، لكن هذا بين لنا متى تجب الزكاة في هذه الأنواع، عندما تبلغ كذا. قال فتأمل هذا، فإنه السبب الذي سير الجمهور إلى أن يقولوا بني العام على الخاص، وعلى الحقيقة ليس بنيانا، فإن التعارض بينهما موجود، إلا أن يمكن الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء. إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء. واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف، فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب. إذا عاد المؤلف إلى ما ذكرنا، احتجاج أبي حنيفة بدليل العام هو احتجاج ضعيف، لأن الحديث ورد في بيان القدر الواجب وليس فيما يتعلق بالنصاب أو غيره، فلا تعارض بينه وبين الآخر. نعم. قال واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل. إذن الآن المؤلف انتهى إلى أن النصاب هو الراجح، وما دامت هذه الأنواع تجب فيها الزكاة وأن لها نصابا محددا، فهناك مسائل تتعلق بالنصاب اختلف فيها العلماء، هي تعتبر بمثابة أصول هذا الباب التي ذكرها المؤلف.